بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والبصائر، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوصف الخامس من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه كتاب الحكمة الأعظم، كما قال تعالى في مواضع متعددة من القرآن الكريم: تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة يونس وسورة لقمان مثلا. ووصف الحكيم، الله تعالى عندما قال الكتاب الحكيم له معان متعددة. طبعا الحكمة أيضا لها معان متعددة، سنعرض لها إن شاء الله عند الحديث عنها. منها كذلك أن القرآن الكريم محكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. منها كذلك أنه الحاكم، كما قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها احتوائه على كل أنواع الحكم النظرية والعملية، كما قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومنها أنه يحتوي على كل أصناف البراهين التي تقنع جميع أنواع العقول، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولذلك الحكمة تفسر بهذه الأمور جميعا، بالإضافة إلى أمور أخرى سنذكرها إن شاء الله عند ذكر كلام قائدي المسيرة القرآنية. وقد ذكر الإمام القاسم هذا الوصف في محال مختلفة، منها قوله: وفيما برأ الله كتابه من الاختلاف والتناقض. وهنا الحكمة الأولى التي ذكرناها، وهي: كتاب أحكمت آياته. وفيما برأ الله كتابه من الاختلاف والتناقض وما خصه به من الحكمة والبعد من التداحض، أن يدحض بعضه بعضا، ما يقول سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو الذي برأه الله من كل تناقض واختلاف وطهره تطهيرا، فلم ينظر بعين قلب مبصرة. يعني هذا الشخص، يعني هذا القرآن مطهر تماما، لا يمسه إلا حتى معانيه لا يمسها إلا المطهرون، بعيد عن التناقض، بعيد عن الباطل ومن كل الوجوه. كذلك تحدث عن حج القرآن كثيرا، باعتبار أن الحكمة هي الكلام الذي فيه البرهان القوي، الدليل الدامغ، الحجة البالغة. يقول عن القرآن الكريم: بل هو سراج السرج، هو السراج الذي تستضيء به السرج، يعني هو السراج الذي تمتد أو تنبع منه السرج. وحججه فأبلغ الحجج، كما قال الله: ذو الحجج البوالغ، والحق المبين الغالب الدامغ، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. البالغة التي تبلغ كل شيء، والتي لا مجال فيها للاستئناف أو للدحض أو للرد أو للتناقض ونحوها. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، أن يعني يدحض الباطل، يقضي عليه قضاء نهائيا، ليس فقط يتركه هكذا في حالة بحيث يمكن أن يقوم بعدها. يقول: فمن عمي عن حججه فلن يبصر، ومن حاج بغيره فلن يظفر. الذي عمي عن حجج الله لن يبصر ولن يهتدي ولن تكون له بصيرة. ومن حاج بغيره، من استعمل القرآن، من رغب عن حجج القرآن وذهب إلى غيره ليحتج به بدل القرآن، لن يظفر ولن ينتصر في احتجاجاته. ومن ضل عنه عظم ضلاله، ومن قال بخلافه كذب مقاله. ضياء سراجه ووحيه ساطع لائح، وعزم أمره ونهيه رحمة من الله ونصائح، إلى آخر كلام الإمام القاسم في هذا المعنى، والذي ذكره كما قلنا أو شرح هذه المعاني السيد حسين في مديحه للقرآن الكريم. كذلك ذكر السيد عبد الملك هذا الوصف، يعني هذا التعبير نفسه القرآن الحكيم، أثناء التعريف بخصائص أو أوصاف القرآن الكريم، فقال: من الأوصاف الأساسية للقرآن الكريم كونه الحكيم. يقول: وأتى القسم بالقرآن الكريم، والقسم به أيضا، أن الله تعالى أقسم بالقرآن وبكونه حكيما ليبين أهميته وأنه نعمة وآية من آيات الله. ياسين والقرآن الحكيم، قسم بالقرآن وحكمة القرآن. القرآن هو حكيم، يعني ليس لا نقول القرآن فيه الحكمة، القرآن نفسه حكيم، لأنه نفسه حكيم ويعلم غيره الحكمة. يعني حكيم في اللغة العربية فاعل، يعني أنه فيه أصبحت الحكمة فيه ذاتية، ثم هو نفسه يفعل ذلك، مثل ما نقول رحيم أي يرحم غيره، كذلك الحكيم، يعني كل من تمسك به صار حكيما وصارت تصرفاته حكيمة، وصار كل ما يستخرجه من القرآن الكريم هو الحكمة. يقول: هو حكيم، فيه حكمة، فيه الهداية، هو حكمة في مختلف المجالات، عندما يهدينا إلى شؤون حياتنا في أي مجال من مجالات الحياة، في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال الأمني أو أي مجال من مجالات الحياة، لأنه كتاب يهدينا في حياتنا، في شؤون حياتنا، فيما يوصلنا إلى الله وإلى رحمته، ويصلنا بفضله وكرمه ورحمته والآخرة. طبعا هذه الحكمة لها، لأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها المناسبة له، بحيث تكون تسد ثغرة، بحيث تؤدي عمل، تؤدي وظيفة، بحيث حتى النهاية. يعني هذا الأمر ليس يقتصر على بعض الأشياء، أحيانا البعض يضعها يعني في محلها ولكن لفترة محدودة، لا، هذه في كل المحال، في الدنيا وفي الآخرة وبجميع الأبعاد. يقول: ومن أهم ما نحتاج إليه هو الحكمة. مثال الحكمة في المجال السياسي، عندما نمارسها هذه الحكمة هي في خير الدنيا وفي خير الآخرة، وهكذا في الاقتصاد، وهكذا في الاجتماع، وفي كل المجالات. يقول: ومن أهم ما نحتاج إليه هو الحكمة، لأن البديل عن الحكمة هو الحماقة، يعني التي تصرف الغبي، التصرف الذي لا يتناسب مع ذلك، تلك الأحوال، هو العشوائية التي تجعل صاحبها يتصرف يعني من دون أن كمغمض العينين، لا يدري هل يقع في حفرة، هل يقع في أيدي الأعداء، العشوائي هكذا، كالعشاء الذي به عشاء لا يرى، والتوجهات الخاطئة والأفكار الخاطئة. الحكمة تحمينا من كل هذا الأمر، المفاهيم الخاطئة، وبالتالي التحرك على أساسها يكون تحركا خاطئا مهما أخلص الناس وبذلوا من جهد. حتى لو كان الشخص مخلصا، إذا لم تكن لديه الحكمة سيتحرك تحركا عشوائيا، ستكون ممارساته خاطئة، ستكون النتائج التي يصل إليها خاطئة، لن يصل إلى ما يبتغيه، وإن وصل إليه سيظل عنه. لماذا؟ لأنه ليس لديه البصيرة التي توفرها له الحكمة. الحكمة تجعله يضع كل شيء في محله المناسب وتمنعه، لأن الحكمة أصل الحكم في اللغة العربية هو المنع، والحكمة تمنع صاحبها من كل هذه الأمور، تمنعه من الحماقة، تمنعه من التصرف العشوائي، تمنعه من التوجه الخاطئ، تمنعه من الأفكار الخاطئة، من المفاهيم الخاطئة، وتحميه بعد ذلك من النتائج الخاطئة، وتحميه بعد ذلك كله من المصير الخاطئ. يعني الحكمة هي المنع، كما قلنا أصل الكلمة في اللغة، كما قال الشاعر: بني أمية احكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. احكموا يعني امنعوا واحجزوهم عن أن يمارسوا هذا الأمر. ثم ذكر دور الحكمة القرآنية في تشكيل الأمة الحكيمة. يعني الحكمة القرآنية ليست خاصة بالأفراد، مثل التقوى، مثل كل شيء، هداية، النور، البصائر، كل هذه تتعلق بالفرد وتتعلق بالمجتمع وتتعلق بالأمة جميعا، ولتمارس دورها الريادي، دور الهداية الذي كلفت به. فقال: إنه كتاب حكيم، إلى درجة أن يوصف بالحكيم. يعني وصفه بالحكيم يعني أن الحكمة فيه ذاتية. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، كل ما يهدينا الله فيه إليه من الأعمال. يعني هذه الحكمة العملية كما تسمى أعمال حكيمة. الله تعالى ذكر هذه الآية الكريمة بعد ذكره لتلك الوصايا الكريمة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخره. ثم قال بعدها: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يقول كل ما يهدينا الله فيه إليه من الأعمال أعمال حكيمة، من التصرفات تصرفات حكيمة، من السلوكيات، من المواقف، كل ما فيه في القرآن على هذا الأساس يجعل منا أمة حكيمة راشدة في فكرها، مستقيمة متوازنة في أعمالها ومواقفها وسياساتها. الإنسان بحاجة إلى هذا على المستوى الشخصي، والأمة كأمة ومجتمع. الإسلام قلنا له هذين المجالين، مجال الفرد ومجال المجتمع، والمؤمن لا يكتفى منه بالاهتمام بالفرد بكونه فردا، بل عليه أن يكون رساليا ليندمج في الأمة ويؤدي الوظيفة التي كلفت بها. ثم ذكر الحماقة التي وقع فيها المسلمون حين أعرضوا عن الحكمة القرآنية، لأن هناك الحكمة وهناك العشوائية، هناك الحكمة وهناك ما يقابلها الغباء والغفلة والتصرفات الطائشة وغيرها. فعندما الشخص يعرض عن الحكمة سيقع في العشوائية وتلك التصرفات. فقال: ولذلك تتجلى لنا الخسارة الرهيبة للمسلمين. طبعا هو هنا لا يقصد المسلمين في هذا العصر، بل في كل العصور، يعني كل من أعرض عن الحكمة القرآنية سيقع في هذه الأمور. يقول: تتجلى لنا الخسارة الرهيبة للمسلمين عندما تركوا الاهتداء بالقرآن الكريم في كثير من شؤون حياتهم وفي مجالات رئيسية من مجالات الحياة، كيف فقدوا الحكمة وفقدوا أن أنتجوا اكتسبوا أو تقبلوا بدائل، لأنتجوا بدل الحكمة القرآنية أنتجوا بدائل جديدة عنها، أو اكتسبوا أو وضعوا بدائل جديدة، أو تقبلوا بدائل من غيرهم من اليونان، الرومان، الهنود، الفرس، اليهود خصوصا الآن في عصرنا، من كل الثقافات. يقول: بدائل عن حكمة القرآن، عن هداية الله في القرآن، مما هو ضلال، مما هو حماقة. تلك الأمور كلها من هذا القبيل: ضلال، حماقة، عشوائية، أمور طائشة إلى آخره. يقول: مما هو غباء، مما سبب لهم التعاسة والعناء والشقاء، مما كان له تأثيرات سيئة جدا في شؤون حياته. وهكذا تحدث عن حكمة القرآن وحججه البالغة. يعني قلنا من معاني الحكمة كذلك تلك الحج البالغة، لأن الشيء، يعني الحكمة هي أن الشيء في ذاته يحمل دليل ذاته. الصدق مثلا هو دليل على كونه جميلا لأنه بذاته جميل، هكذا الحكمة. يقول: فالقرآن ننظر إليه هذه النظرة، أنه كتاب الله، من علمه، من حكمته، من رحمته، من هديه، من نوره، كل هذه، يعني ننظر إلى القرآن بهذا الاعتبار بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى علم، حكمة، رحمة، كل هذه. القرآن يمثل الرحمة الإلهية، يمثل الحكمة الإلهية، يمثل العلم الإلهي، يمثل الهدي الإلهي، النور الإلهي. يقول: وفي نفس الوقت أن الله سبحانه وتعالى جعله على مستوى عظيم جدا في الحكمة. الله تعالى حكيم، وبالتالي القرآن يكون حكيما في الإتقان. الله تعالى البديع، وبالتالي القرآن الكريم يكون بديعا. يقول: فهو كتاب حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه قيمة كبيرة للقرآن الكريم. طبعا هذه القيمة نحتاج إلى التعامل معها فقط، لا نكتفي بالثناء عليه من هذه الناحية. هذه حقائق وليس مجرد ثناء، ولكن هذه الحقائق نحتاج تدعونا إلى الثقة في القرآن الكريم. وعندما نريد الحكمة نذهب إليه، هو مصدر الحكمة، لا كتب الفلاسفة ولا كتب المتأخرين ولا كتب المتقدمين ولا الإبداعات المختلفة ولا تلك المشاريع الكثيرة التي توضع كل حين. يعني فلان يقول فلان صاحب مشروع جديد يختلف به عن كل المشاريع السابقة، وهذا المشروع هو مجرد مؤسس على هواه، مثل مشروع حسن حنفي من العقيدة إلى الثورة، مثل مشروع الجابري، مشاريع كثيرة جدا، مثل مشروع أركون، مثل مشروع محمد شحرور، وكل شخص يأتي بمشروع ويخالف به، لا يبالي طبعا بالقرآن أصلا، لأنه أسسه على هواه وأسسه على مزاجه، والحمد لله رب العالمين.